قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه في طلب بعض غرمائه وسن إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه بل في ذمته، فيطالب بعد فك حجر. ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها، وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير، ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه، وكذا ملازمته. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. فصل. ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم، ومن دفع إليهم ماله بعقد أولى رجع بما بقي لا ما ترف، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم، وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال. وبلوغ ذكر فيهن أو بتمام 15 سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله وأنثى بذلك وبحيض، وحملها دليل إمنا، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنث رشده، ومحله قبل بلوغ. والرشد هنا إصلاح المال لأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة، وتلف لا في دفع مال بعد رشد إلا من سبب إلا من متبرع. ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، ودين غيره وأرش جناية قن وقيم مسلفاته برقبته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحكم الأول يتعلق بمن يحجر عليه لأجل الدائن، والحكم الثاني يتعلق بمن يحجر عليه لأجل قصر النظر. فالحجر على الأول لمصلحة الغرماء، والحجر على الثاني لمصلحته هو لئلا يفسد ماله. الحجر على الأول إذا كان مدينا، والدين يعم قيم السلع وعوض المتلفات، ويعم أيضا الدين بالصداق الحال أو ما أشبهه. وقد ورد التحذير من التهاون بالديون، ديون الناس التي تتعلق بالذمة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يعني من أخذها دينا أو قرضا مثلا، أو أخذها ليتجر فيها وهو يريد إتلافها أتلفه الله، وإن كان ناصحا وفقه الله لأدائها. ولا شك أن الدين غرم يتعلق يتعلق بذمة الإنسان. ولذلك قال الله تعالى: فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إنا لمغرمون، المغرمون هم النبيلون، يعني يقول لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني زرعكم فظلتم تفكرون أي تتكلمون وتقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فدل على أن الغرم من جملة ما يتألم لأجله. وكذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في آخر صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذا حق، أن الإنسان إذا كان عليه دين وجاءه صاحبه اضطر إلى أن يكذب ويقول: سأوفيك بعد قليل أو سأعطيك، فيكذب بذلك أو يعده شهرا أو نصف شهر ثم لا يستطيع فيخلف الوعد. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الوعد والكذب من خصال المنافقين. فعلى هذا يستعاذ بالله من المغرم، أي من تحمل ديون الناس وحقوقهم. ولذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لما رأى أحد قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا يأتي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، يعني لوفاء دين. وثبت أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله هل يغفر لي؟ فقال: إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر غفر الله لك. ثم قال: إلا الدين فإن جبريل أخبرني به، أي لا تغفره الشهادة في سبيل الله، وذلك لأنه حق لآدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، فلا بد من قضائها، لا بد أنها تؤخذ من حسناته إذا مات وهو لم يوفها مفرطا. يعني حقوق الآدميين لا بد من وفائها، وهو من الديوان الذي لا يغفر الله منه شيء. في الحديث الذي في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم الإنسان نفسه، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد فيما بينهم. القصاص لا محالة. وإذا عرف هذا، فإذا كان الإنسان عليه دين وعنده مال فإنه يؤمر بوفائه، يكلف أن يعطي الناس حقوقهم، ولا يجوز له أن يؤخر الوفاء، يعتبر ذلك ظلما. ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. المطل التأخير، يعني تأخيره للوفاء ظلم، منه لأصحاب الأموال. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد القادر على الوفاء، وليه يعني تلويته لأصحاب الحقوق وعدم إيذائها وعدم إعطاء الناس حقوقهم. يحل عرضه وعقوبته، عرضه شكواه وعقوبته حبسه، وذلك لأنه أخر الحق عن أصحابه، فلهم أن يرفعوا بأمره ولهم أن يشتكوه إلى من يأخذ حقهم منه. فإذا كان ماله بقدر دينه أو أكثر حرم عليه التأخير ولم يجوز حبسه، بل يكلف ويؤمر بأن يعطي الناس ما في ذمته لهم حتى تبرأ ذمته، وحتى يعطي كل ذي حق حقه. فإن أخر ذلك فلهم شكواه ولهم عقوبته. أما إذا كان عنده مال ولكن ماله أقل من دينه، عنده مثلا ما يساوي 10,000 أمتعة وعروض ونقود وسلع، والديون التي في ذمته تساوي 20,000، ففي هذه الحال يحجر عليه، أي يمنع من التصرف في هذا المال الذي في يده، ويمنع الناس من أن يبيعه أحد أو يشتري منه، فتوقف أمواله التي في يده فلا يبيع شيئا منها، لا شاة ولا زعيرا ولا كيسا ولا ثوبا ولا قدرا، يعني كل ما في يده، فيقال لا أحد يشتري منه ولا أحد يبيعه، يعني يبيعه بدين، وتحصر ديونه التي في ذمته. وإذا احصرت وكانت مثلا 20,000 كلها حالة وأهلها يطالبون بها، ففي هذه الحال يحجر عليه إذا طلبوا وقالوا: احجر يا حاكم، امنعه أن يتصرف في ماله. يسن إعلان الحجر، إظهاره وإشعاره وإعلانه، حتى يتوقف الناس عن البيع عليه أو عن الشراء منه، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. بعدما يحجر عليه لو باع كيسا أو شاة ما نفذ البيع، بل يرد البيع ويقال: لا يجوز لك أن تبيع ولا يجوز لكم أن تشتروا منه. وكذلك لا يقبل إقراره عليه، فلو قال مثلا: هذه الشاة لزوجتي وهذا البعير لأبي مثلا، وهذه الأكياس لأخي، وليس لي منها شيء، فلا يقبل ذلك. إذا الأصل أن ما في يده فإنه ملكه، أما إذا ترك في ذمته قال نعم في ذمة لزيد 100 وفي ذمة لخالد 200، فاعترافه بعد الحجر يثبت. ولكن هؤلاء الذين اعترف لهم لا يعطون من هذه الأموال الموجودة، مخافة أنه ما أراد بالاعتراف إلا إضراره هؤلاء الغرماء، أن يريد إضرارهم حتى حيث اشتكوه وحيث كلفوا الحاكم فحجر عليه. فهذا بلا شك أنه ضرر عليه وضرر على غرمائه، فيحجر عليه ثم تصفى أمواله. قد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يتصرف، وكان مع ذلك جوادا سخيا كريما، فكان ينفق ما عنده وينفق الأموال، فكثر ماله كثر دينه وقلت أمواله. فعند ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من غرمائه أن يضعوا عنه أو يسمحوا عنه، فلو كانوا تاركين لأحد شيئا لتركوا لمعاذ لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم امتنعوا بأنهم ذو حاجة وبأن أموالهم هواري أو بضائع لغيرهم أو شركات أو لأموال لأموات أو لأيتام، فلم يضعوا شيئا ولم يتسامحوا عنه بشيء. فعند ذلك صف النبي صلى الله عليه وسلم أمواله التي في يده كلها وباعها ووزعها على الغرماء بالنسبة، ثم بعد ذلك أراد أن يجبره فبعثه على الزكاة والجزية لما بعثه إلى اليمن ليصيب من سهم العاملين عليها، بعثه لجبرانه على ما حصل منه. فهذا دليل على أن من كثر دينه فإن لأهل الدين أن يمنعوه من التصرف بواسطة الحاكم، وأن للحاكم أن يمنعه من أن يتصرف في أمواله التي بيده ثم يجمعها ويعرضها للبيع ويبيعها. فهنا من سلمه، من وجد ماله عنده بعينه لم يتصرف فيه فإنه أولى به، يأخذه برأس ماله. ومن سلمه عين مال جاهلا بالحجر أخذ عين ماله إذا كانت بحالها وعوضها كله باع ولم يتعلق بها حق للغير ها هنا مسألتان: الأولى من باعه ماله قبل الفجر بدين ثم حجر عليه، وتلك العين التي باعها موجودة في ملكه فإنه أحق بها بشروط. الشرط الأول أن لا تتغير صفتها. الشرط الثاني أن لا يقبض من ثمنها شيئا. الشرط الثالث أن لا يتعلق بها حق للغير. الشرط الرابع أن يكون البائع موجودا. الشرط الخامس أن يكون المشتري موجودا. إن تتضح هذه بالتمثيل فنقول: إذا اشترى منك مثلا كيس قهوة، نفرض أنه بألف دينا، وبعد نصف شهر حجر عليه، ولما حجر عليه وإذا الكيس موجود في ملكه، فإنك تقول: أنا أحق به لأنه عين مالي، آخذه برأس ماله. فإذا قال الغرماء الآخرون: بل نحن نشاركك في قيمته وشاركنا في بقية المال، فإن لك الحق هي أن تطالب بعين مالك، فتقول: هذا الكيس مالي، أنا الذي بعته، ما تغيرت، لو لم يحجر عليه إلا بعد موتك لم يكن لورثته المطالبة ورثتك. كذلك تقول: هذا الكيس أيضا لن يتغير، لو مثلا أنه أدخله المحامر فحمر، فإنه يكون قد تغيرت حالته فلا تستحق الرجوع فيه. وكذلك مثلا لو رهنه عند زيد فإنك لا تستحق الرجوع فيه، وذلك لأن حق زيد تعلق به، حيث قد رهنه لزيد آخر فلا تستحق الرجوع فيه، فيكون دينك كسائر الغرماء. كذلك لو مات المشتري وجدت عين مالك عنده عند ورثته فأنت أسوة الغرماء، لأن غريمك قد مات فليس لك إلا مال الغرماء. ظهرت لذلك هذه الشروط. وكذلك مثلا لو غير عين المبيع، لو كان المبيع مثلا كيس فضة ثم إنه طحنه تغيرت هيئته وصورته، فيكون البائع إسوة الغرماء، ليس له إلا مثل ماله، يباع الكيس مع بقية ماله، ويكون المشتري إسوة الغرماء. وكذلك أيضا لو غيره، لو اشترى خشبا مثلا ونجرها أبوابا فإنه قد تغير، أو اشترى أقمشة وخاطها ثيابا فإنها قد تغيرت صفته، فلا يكون صاحبه أسوة الغرماء. فلا بد من هذه الشروط الخمسة: كون البائع موجودا، وكون المشتري موجودا وكون المبيع لا يزال لم يتغير وكون الثمن باقي لم يقبض منه شيء وكونه لم يتعلق به حق للغير سواء كان هذا المبيع غاليا او رخيصا. لو كان مثلا سياره اشتراها منك دينا ب60,000 ولم يعطك من ثمنها شيئا بل ثمنها دين ثم افلس وحجر عليه طالب لسيارتك وقل انا احق بها براس مالها ولا اكون اسوه الغرمه لانك اذا كنت اسوه الغرمه فلا تعطى الا مقدار ما حل من الدين الدين المعجل لا تعطى عوضه شيئا. كذلك هذه السيارة مثلا إذا رهنها عند آخر فإنه تعلق بها حق الراهن فلا تستحق الرجوع فيها فلا بد أن تكون أنت موجودا ولا بد أن يكون المشتري موجودا ولا بد أن تكون السيارة لم تتغير ما صدم بها مثلا ولا غير شيئا من عجلاتها أو شيئا من أدواتها ولا بد أن لا تقدر شيئا من الثمن ولا بد أن لا يرهنها. ورد في ذلك الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من وجد عين ماله عند أحد قد أفلس فهو أحق به أي بثمنه عند إنسان قد أفلس. كذلك مثلا لو أعطيته بعته عينا مالية ولم تدري أنه محجور عليه ثم علمت بعد ذلك فلك أن تستردها لك أن تستعيد تلك العين وتقول أنا جاهل ما علمت بأنه محجور عليه وعين مالي موجودة سيارتي موجودة مثلا أو كيسي موجودة يعني أنك أحق به لأنك جاهل بالحجر فتأخذها إذا كانت باقية بحالها. وإذا كان ثمنها كله باقي في ذمته عوضها باقي وإذا لم يتعلق بها حق للغير ما رهنت مثلا أو نحو ذلك مما يذكرون في تعلق حق الغير الجناية ولكنها خاصة بالعبد دون البعير والشاة والسيارة ونحوها. فيقولون إذا اشترى منك عبد مثلا ب10,000 ثم إن العبد جرح إنسانا أو قطع إصبعا أو شج إنسانا برأسه أو أتلف شاة مثلا لإنسان فهذا قد تعلق به حق الغير وهو صاحب الجماع المجني عليه فلا تكون أنت أحق بثمنه ولا ترجع فيه لأن صاحب المجني عليه يقول هذا العبد هو الذي جنى علي فديني في ذمته أو أرجنايتي في ذمته فلا ترجع فيه. هذا مثال. أما إذا كان المبيع شاة أو بعيرا ثم إن هذا البعير رفس إنسانا فقتله فهل يكون صاحبه المجني عليه أحق بثمن البعير أو أحق من بعير، يقول هذا الذي هذا البعير هو الذي قتل أخي أو ابني. ليس كذلك، وذلك لأن البعير غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العجناء جبار أي هدر. وكذلك الشاة مثلا لو دخلت حرث قوم فأكلت الزرع مثلا، فهل يقولون نحن أحق بها من الغرماء لأنها أكلت زرعها؟ نقول ليس كذلك، ولكن صاحبها يغرم لكم ما أفسدته وتكونون أنتم أسوة الغرماء. وأما مثلا السيارة فإذا بعته سيارة ب60,000 دينا، ثم إنه صدم بها إنسانا فمات، أو صدم بها شجرة أو جدارا، فهل يقول ورثة ذلك الميت نحن أحق بالسيارة التي صدمت ولدنا؟ ليس كذلك، لأن السيارة جماد لا تتحرك، إنما الذي يحركها هو الذي يغرم، فهو الذي يغرم الدية، وهو الذي يغرم قيمة الجدار مثلا أو قيمة الشجرة. فلذلك لا يلحق بمثل جناية العبد، لأن العبد مكلف عاقل. يقول بعد ذلك: ويبيع الحاكم ماله ويقسمه على غرمائه أي بقدر قصصهم، فإذا أحصى المال الذي قصاه وجده 10,000، وجد الديون 30,000، كلها حالة. ننظر نسبة المال إلى نسبة الدين الثلث، فكل واحد منهم يعطى ثلث دينه، فالذي له 300 يعطى 100، والذي له 3,000 يعطى 1,000، والذي له 1,500 يعطى 500، وهكذا. وبذلك يحصل المساواة بينهم، يقتل على النقص عليهم كلهم. لو قال واحد منهم: أنا ديني قديم من 10 سنين، وهؤلاء دينهم جديد ما أخذوه إلا من سنة أو من نصف سنة، الجواب: الجميع سواء، كلهم حقهم قد حل، فيستوون في هذا المال. ثم معلوم أيضا أنه لا يجرده من كل ماله، بل يترك له بيتا يسكنه. إذا كان مثلا عنده بيت يساوي مثلا 800,000، نقول يبيعه ويشتري له بيتا ب200 أو ب300، يكنه ويقول: هذا بيت الفقراء، أما أن تسكن في هذا البيت الذي ب800 أو ب1,000,000، هذا بيت أثرياء وأغنياء وأنت فقير. فيشتري بيتا ب200 أو ب300 يسكنه فيه، ويقسم الباقية الزائدة على الغرماء. إذا كان عنده مثلا سيارة قيمتها 80,000 يبيعها، وإذا قال: أنا لا أستغني، يشتري له سيارة ب30,000 أو ب20,000 مستعملة، ويقول: هذه سيارة الفقراء، لا تشتري سيارة الأثرياء الأغنياء. وكذلك أيضا متاع بيته، إذا كان عنده شيء زائد يبيعه، فإذا كان عنده مثلا عدد من الصحون وعدد من الكدور وعدد من الكؤوس وعدد من الأفرشة من الفرش وما أشبهها يترك له الشيء الضروري ويبيع البقية ويقسم ثمنها، وهكذا أيضا يترك له الشيء الذي هو بحاجة إليه، يعني بحاجة إلى غسالة أو ماكنة خياطة إذا كان خياطا أو ثلاجة صغيرة مثلا بقدره أو ما أشبه ذلك، حتى يبرئ ذمته. إذا كان عنده مثلا إذا كان هو صاحب حرفة ترك له آلة حرفته، فإذا كان خياطا ترك له آلة الخياطة، وقال تكذب وأنفق على نفسك وأوفي بقية دينك. إذا كان مثلا غسالا فكذلك، إذا كان حجاما ترك له آلة حجامته، إذا كان مثلا بناء ترك له آلة بنائه التي يشتغل بها ويبني، وهكذا بقية الحرف. أما إذا كان مثلا صاحب ماشية فيبيع من ماشيته ما يستغني عنه، يترك له غنيمة مثلا يشرب لبنها ويبيع من نسلها إلى أن يوفي دينه، وهكذا. فالحاصل أن هذا دليل على عظم شأن الدين، لأنه حق آدم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه فيقول في الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم والجبن والبخل والكسل والحرم وسوء الأخلاق وشماتة الأعداء وضلع الدين وقهر الرجال. ضلع الدين يعني ضرره وهمه وأثره. يقول: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته ويحرم حبسه وكذا ملازمته. ولذلك يعرف أن يمكن أن يقسم الناس بالنسبة للدين ثلاثة أقسام: القسم الأول من ماله أكثر من دينه، والقسم الثاني من ماله أقل من دينه، والقسم الثالث من ليس له مال، ليس عنده قدرة على الوفاء، لا مال عنده. فإذا كان ماله أكثر من دينه أو بقدر دينه فلا يحبس ولا يحجر عليه، ولكن يكلف أن يوفي دينه. وإذا كان ماله أقل من دينه حجر عليه بطلب غرمائه، وإذا لم يكن له مال لم يحجر عليه، وذلك لأنه معتر، بل يؤمر بأن يتكسب وبأن يحترف إلى أن يجمع ما يوفي دينه ويسد حاجته. والدليل قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. النظرة يعني التأخير، أنظره يعني أخبره إلى ميسرة، ولا يحل لكم أن تطالبوه وهو معسر. ثم في هذه الأزمنة يكثر الذين يتحملون الديون ثم يدعون الإعسار، وإذا ادعوا الإعسار أخذوا يتسولون وأخذوا يطلبون من الأثرياء ومن الأمراء ونحو ذلك. ولا شك أن كثيرا منهم ليسوا صادقين بل أهل حيل، فلذلك القضاة إذا ادعى الإنصاف لا يقبلون منه إلا بعد سجنه فيدخل السجن، فإذا صبر في السجن مثلا نصف سنة أو سنة أو نحوها عرف بذلك صدقه، وقبل ذلك لا بد أن يبحث عن ملكه ماذا يملك، هل عنده عقار يستغني عنه، هل له رصيد وحساب في أحد المصارف، هل له غرماء يطلب منهم مالا أي عندهم له أموال وديون. لا بد أن القاضي يستفصل ويبحث، وكذلك أيضا الذين يدفعون إليهم شيئا من الزكوات تبرأ ذمتهم. إذا أعطى الإنسان زكاته لمن يعتقده غني فقيرا ولو كان في نفس الأمر غني فإنه يعتبر قد برئت ذمته، لأن الغارمين لهم حق في الزكاة، جعلهم الله من جملة أهل الزكاة. لا بد للقضاة أن يتثبتوا وأن يتحققوا. كذلك أيضا كثير من الناس يستدينون أموالا كثيرة ثم يسرفون، فتجدهم يبنون مباني فاخرة يصرفون عليها مئات الألوف مع إمكان الاقتصاد. فالأولى للقاضي مع هؤلاء أن يكلف أحدهم ويقول نبيع عمارتك هذه التي تساوي مثلا مليون أو أكثر ونشتري لك عمارة مثلا ب300 أو نحوها ونوفي الدين، فأنت قد أسرفت أخذت أموال الناس وصرفتها في هذه الزينات وفي هذه الأنواع التي زخرفت بها هذا الزنا، فهذا يعتبر من الإسراف فلا يقبل منه. فلا يقول اسجنوني حتى توفي عني الحكومة أو ما أشبه ذلك، بل على القاضي أن يتثبت وأن لا يصدق كل من يدعي. فقد يكون هناك كثير من المحتالين، ظهر لبعض القضاة حيل كبير منهم، يأتي مثلا إلى إنسان ويقول لعلك تشتكيني وتدعي أن في ذمتي لك مثلا 500,000 وأنا سوف أعترف عند القاضي لأنها ثابتة وبأنها قيمة سيارات أو قيمة مواد منى أو ما أشبه ذلك. فإذا ثبتت في ذمتي أدعي بعد ذلك الإعتراف، فإذا ادعيت لا يضرني إذا سجنت نصف سنة ثم دفعت الحكومة مثلا أو دفع الأثرياء أو دفع من صندوق البر ثلثاها أي مثلا 400 أو نحوها أقتسمها أنا وأنت. ظهرت هذه هي لكثير منهم، فلذلك القضاة عليهم أن يتثبتوا. إذا ثبت أن هذا مدين وأنه ليس عنده شيء يفيده دينا قل عن كثر فإنه معذور ولا يجوز حبسه، ولكن يؤمر بأن يوفي دينه مهما استطاع. كذلك إذا كان الدين معجلا فلا يجوز مطالبته، لأن الدين الأجل حق له ولا يجوز حبسه، ولا يجوز ملازمته حتى يحل. إذا أفلس مثلا وعليه دين معجل فلا يجوز لأصحاب المعجل أن يطالبوا بحقوقهم ويقولون أعطونا من ماله الذي تقتسمونه فإن ديننا ثابت. نقول دينكم معجل، إن حل قبل أن تقدم الأموال أخذتم نصيبكم قسطكم، وإن قسم قبل الحلول فلا، فليس لكم مع هؤلاء شيء. كذلك من مات وعليه دين معجل فليس يحل يبقى إلى أن يحل، ولكن لو خاف أصحاب الدين المعجل أن الورثة يقتسمون الأموال ويقولون ما عندنا شيء لك، فلا بد أن يطالبهم ويقول لهم إن أن تعطوني ديني ولو كان معجلا أو تعطوني بعضه واسقط بعضه على قول من أجاز أسقط وتعجل، أو تأتوني بكثير يكفل لحقي ويضمنه عند حلوله، أو برهن أتوثق منه، فإذا وثق الورثة برهن محرز يعني شافع بقدر الدين فإنه يجب، أو كثير مني يعني يضمنه. يقول وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء إلى القسمة، لو اقتسموا وبعدما اقتسموا تبين غريم يطالبه بدين سابق وقال عندي عنده بدين وهذه وثائقي، فإنه يرجع على الغرماء إلى القسمة. إذا كان مثلا القسمة أنه له العشر يأخذ من كل واحد منهم عشرا ما دفع إليه. هذا الفصل الذي يتعلق بالدين والحجر عليه. أما الفصل الذي بعده فهو الحجر على السفهاء، يحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم أي لمصلحتهم، وذلك لأنهم لا يحسنون التصرف فيمنعون من تصرف الأموال. والدليل قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تعطوها لهؤلاء السفهاء فإنهم يفسدونها، لأنهم لا يفكرون ولا يعرفون المصالح. إذا سلطوا على الأموال أتلفوها. أنت مثلا إذا أعطيت طفلا مثلا عمره 5 سنين أعطيته 100 أو 500 مثلا فإنه لا يدري قيمتها، ربما يشتري بها حلواء أو لعبة أو نحو ذلك، يعجب بهذه القيمة ولا يفكر في قيمتها، فلذلك لا يسلطون على الأموال. وكذلك المجنون هذه الزكاة لأنه لا يدري ما قيمة هذا المال. وكذلك السفيه ولو كان كبيرا، هناك من يبلغ 20 أو 30 سنة وهو سفيه ناقص العقل ناقص التصرف لا يحسن أن يتصرف، فيقال هذا سفيه. إذا سلط على الأموال أتلف فيذبح ما يقدر عليه من الشاء مثلا، ويمزق ما يقدر عليه من الأفئدة، أو يشتري غاليا ويبيع رخيصا ولا يبالي بذلك، فمن هؤلاء يمنعون من التصرف لو كانت الأموال أموالهم، فالمصلحة تعود إليهم. ومن دفع إليهم ماله بعقد أو بغير عقد رجع بما بقي لا ما تلف. فإذا باعهم أحد مثلا ثوبا رجع به، وذلك لأنهم لم يأذن لهم أن يشتروا، فشراءهم هذا يعتبر سفة. أو باعهم مثلا قدرا أو كيسا أو نحو ذلك فليس لهم حسن التصرف، فإذا تلف شيء منه فلا يرجع لأنه سلطهم على ماله، وإن بقي منه شيء فإنه يرجع فيه. فلو باعهم ثوبين أحرقوا واحدا وبقي واحد فإنه يرجع بالباقي، أو باعهم مأكولا ثم أكلوا بعضه وبقي بعضه كفاكهة أو نحوها فإنه يرجع بما بقي. أما ما تلف فإنه يذهب عليه لأنه سلطه على ماله. أما الجناية فيضمنون، ولكن تحملها العاقلة إذا بلغت الثلث ونحوها، ولو كانت صغيرة فأحدهم مثلا لو قاد سيارة وتصدم بها إنسان فإن العاقلة تحمل ذلك أقاربه، وكذلك لو صدم جدارا أو شجرة فإن عاقلته وأهله يغرمون لأنهم سلطوه على هذه السيارة مثلا، أو أخذ سكينا وطعن بها إنسانا فإنهم يغرمون لأنهم مأمور أن يحفظوه ولا يعطوه سلاحا، فيضمنون الجناية ويضمنون إتلاف مال من لم يدفعه لهم. فلو مثلا دخل السفيه أو المجنون بيت أناس ثم أتلف فيه شيئا، أحرق أو مزق أو أراق شيئا من الأطعمة أو الأدهان، فإنه يضمن لأن وليه مكلف بأن يأخذ على يديه ويحفظه حتى لا يدخل بيوت الناس. يقول: من بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عسل ورشد انفك الحج عنه بلا حكم وأعطي ماله لا قبل ذلك لحال، يعني متى يدفع إليه ماله؟ لهذين الشرطين: البلوغ والرشد أو العقل والرشد. فإذا كان مجنونا ثم عقل ورشد دفع إليه ماله، وإذا كان صغيرا فبلغ ورشد دفع إليه ماله. والدليل قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ذكر أن لذلك شرطين: الأول بلغوا النكاح، يعني بلغوا سنا يقارب النكاح، فآنستم منهم رشدا بعد أن تبتلوهم. ابتلوا اليتامى يعني اختبروهم فيما يناسبهم، فإذا عقل ورشد أو بلغ ورشد دفع إليه ماله فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأخذوها إسرافا وبدارا أن يشروا، ولا يحتاج إلى حكم حاكم، بل بمجرد بلوغه ورشده يدفع إليه ماله لأنه أحق به. وأما قبل ذلك فلا، ولو بلغ 20 أو 30 سنة لأنه لا يزال سفيها. بأي شيء يحصل البلوغ. البلوغ في الرجل يحصل بثلاثة أشياء: بالإمناء أي بالإنزال إذا احتلم فأنزل، أو أنزل مثلا باستمناء أو نحوه فقد بلغ لقوله تعالى حتى إذا بلغ النكاح. الثاني تمام 15 سنة لحديث ابن عمر يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم خيبر يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. أو بنبات شعر خشن حول قبله، يعني الشعر خشن حول الفرج علامة على البلوغ. فالرجل يحل المرأة ويخرج الشعر الرقيق، قد يوجد في الأطفال شعر رقيق لا يكون علامة على البلوغ. ذكر عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت خلي سبيلي، يعني يكشفون عن عوراتهم فينظرون من أنبت فيقتل ويشقونه بالرجال. الأنثى كذلك أيضا بلوغها بالإنزال إذا احتلمت فأنزلت، أو بتمام 15 أو بالإنبات، وتزيد أيضا بالحيض إذا حاضت له علامة على البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار، يعني صلاة من قد حاضت. وكذلك الحمل فهو دليل على الإنزال، إذا حملت حكم ببلوغها من حين علوقها بالحمل فهو دليل على أنها بلغت. يقول لا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده، ومحله قبل البلوغ يختبر. والدليل قوله تعالى وابتلوا اليتامى، يبتلوهم يعني اختبروهم بما يليق به، فيختبر ولد التاجر مثلا فيما يناسبه، يعطى شيئا يستجر به فينظر، فإذا عرف رشده فإنه يدفع إليه ماله. وكذلك ولد البدوي مثلا يختبر برعيه الغنم والإبل ونحوها وحفظه لها، وهكذا صاحب الحرث ينظر في سقيه للحرث وما أشبهه، وهكذا كل إنسان يختبر بما يناسبه، يختبر بما يليق به. يقول ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده، ومحله قبل البلوغ أي قرب البلوغ، بعد اختبار قرب بلوغه. الرشد في قوله فإن آنست منهم رشدا هو الصلاح في المال ولو كان فاسدا في دينه، لأن الحجر عليه إنما هو في ماله، متى يعرف أنه صالح في ماله مصلح ماله؟ إذا باع واشترى فلم يغبن غبنا فاحشا، لا يغبن غالبا في بيع ولا شراء، لا يبيع رخيصا ولا يشتري غاليا، ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، فلا يشتري آلات ملاهي مثلا، ولا يشتري شيئا يتله ويلعب به، فنصف أو نحو ذلك مما يترك بلا فائدة بل يحفظ ماله ولا يبذله في أشياء محرمة ولا في مخدرات ولا مسكرات ولا منهيات، من فعل ذلك فإنه سفيه ولو كان ماله كثيرا. يقول: وليهم حال الحجر الأب، وذلك لأنه أولى، فإذا كان الطفل له مال من أمه مثلا فإن أباه هو الولي، هو وكيلهم وهو وصيهم، ثم بعد ذلك وصي الأب إذا أوصى الوالد أن فلانا وصي على أطفالي فيكون هو الوصي وكيل الأب، ثم الحاكم إذا لم يكن هناك وصي، وللحاكم أن ينظر من هو الأقرب والأشفق عليه من أخ أو قريب أو نحو ذلك. الولي يتصرف لهم بأموالهم، ولكن لا يتصرف إلا بالأحظ، إلا بما فيه الحظ لهم، فلا يبيع إلا إذا رأى مصلحة في البيع، ولا يشتري لهم إلا شيئا يتحقق فائدته ومصلحته. ثم يعتبر أمينا على هذه الأموال، فيقبل قوله بعد هك الحجر، فيقبل قوله لأنه تلف من المال كذا، أو أنفقت منه كذا، أو بعت منه كذا، أو اضطررت إلى كذا وكذا، لأنه مأمور في المنفعة التي بذلها، وفي الضرورة التي أجاك مثلا إلى البيع أو ما أشبه ذلك. فإذا قال بعت شاته أو بعت بعيره لأنفق عليه، أو رأيت مناسبة لبيعها لو لم أبيعها لفات الموسم أو ما أشبه ذلك. أما في دفع المال فلا يقبل إلا ببينة، لقوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فإذا دفع بغير شهود وجحد اليتيم فإنه الحال هذا يغرم الولي، إلا إذا كان متبرعا بالحفظ، فأما إذا كان يحفظ بأجرة فيغرم ما تلف مثلا أو لم يدفعه. بعد ذلك تكلم على دين العبد، إذا كان العبد مأذونا له فاستدان فإن دينه يتحمله سيده، مأذون له ففي ذمة السيد، وأما إذا لم يأذن له فإنه يتعلق برقبته، فيصير صاحب الدين يطالب ويقول: هذا العبد في رقبته لي وكذا وكذا 100 أو 1000. وكذلك لو استودعه شيئا، إذا استودع عند العبد شيئا فأسرفه فإنه يطالب العبد ويقول: يا سيده، إما أن تهديه إلا أنا شريك لك. وكذلك أرش جنايته، العبد إذا جمع على إنسان شجة أو جرحا فإن المجني عليه يقول لسيده: إما أن تهديه تركيني وإلا أكون شريكا لك. يكون دعيه أرش جناية في رقبة هذا العبد. وكذلك قيمة مسلفه، إذا أسلف شيئا، أسلف العبد شيئا فعلق برقبته. والله أعلم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما هو ضابط حجر الأبناء على أبيه؟ الأبناء الأصل أنهم يحترمون آباءهم، لكن لو بلغ سن التخليف، بلغ الأب مثلا حالة لا يفقه فيها، فإن لهم أن يمنعوا الناس ويقولون لا تشتروا منه ولا تبيعوا عليه، فإنه لا يفهم وإنه لا يفقه المصلحة، فلهم أن يمنعوه، ولكن يعلن ذلك القاضي، يعني يكون ذلك بواسطة القاضي حتى لا أحد يتعامل معه إلا على بصيرة. أحسن الله إليكم. يقول: لو أقر المحجور عليه بأن هذا المال المعين لأخيه مثلا ووجد قرين على ذلك، ما الحكم؟ إذا وجد قرينة عمل بها فيكون هذا المال لمن أقر به، لكن إن كانت حيلة فلا تقبل منه. كثير من المحجور عليهم والمدينون إذا قلن يقول هذا الشاء، هذا الشاء لامرأتي مثلا، هذه الإبل لأبي، ليس لي شيء منها، يريد لذلك التخلص من هؤلاء الغرماء، فلا يقبل إلا ببينة أو بقرائن. أحسن الله إليكم. يقول: رجل توفي وعليه بيت قرابة مليونين، وداره لو بيعت تساوي قرابة 1,200,000، وليس فيه سوى الزوجة وأربعة أبناء، فهل للغرماء أن يطالبوا ببيع البيت؟ يرفع الأمر إلى القاضي، لا يباع إلا بأمر القاضي، ذلك لأن هذا شيء تعلق بذمة هذا الميت، ولا بد أنهم يدفعون في إبراء ذمته، إما ببيع داره إذا كانوا يستطيعون أن يستأجروا، ينظر القاضي في أمرهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن حد العاقلة إلى جد الخامس؟ يعبرون عنهم بأنهم الأقارب، يمكن أنهم إلى الخامس وربما إلى العاشر إذا كانوا متقاربين وكانوا أسرة متساعدين. ما حكم من يأخذ من الزكاة وهو مديون بدين يستطيع أن يسدده كل شهر؟ لا يحل له إذا كان يستطيع، إلا إذا شدد عليه أهل الدين وقالوا لا نخلي سبيلك إلا أن تعطينا الآن، ولم يوافقوا على التسجيل شهريا. هل للمحجور عليه أن يطلب ممن حجروا عليه أن يمهلوه في أن يتجر بأمواله حتى يسددهم؟ له ذلك إذا كان مثلا يثقون لأنه إذا اتجر بها رجع، ثم حصل من أرباحه ما يعطيهم أموالهم كلها، لو مثلا أنهم أخذوا الأموال ما حصل لهم إلا نصف ديونهم، وهو ذو حرفة ومعرفة، إذا اتجر ربح في هذه السنة أو نحوها أرباحا يحصل منها على وفاء ديونهم. أحسن الله إليكم. يقول: لي جد توفي وترك مالا ودينا، توفينا عنه دينه ثم جعلنا الباقي في بناء مسجد، وبعد 4 سنوات من ذلك جاء رجل يطلب جدي دينا مع علمه في تلك المدة بموت جدي، ولم يأتي وجاء بأوراق ليست موثقة، فما العمل في هذه الحالة؟ لا بد من إثباتها عند القاضي، يرفع أمرها إلى القاضي فتدعون عليه لأنه لم يتقدم هذه المدة، ويشاهد أننا نوفي ديونه وأننا صرفنا بقية تركته في مسجد وأن هذه الأوراق ليست موثقة، والقاضي أن ينظر في القرائن. أحسن الله إليكم. يقول: لي دين عند أحد الأثرياء، وذلك أن سائقه صدم سيارتي فقال لي: أقسط لك نصف راتب السائق خلال 5 سنوات أو أعطيك نصف المبلغ، فهل يجوز عمله هذا؟ يجوز ذلك إذا رضيت أنت، لك مثلا أن تطالب السائق، ولكن إذا عرفت بأن السائق ليس عنده شيء فلك أن ترضى بنصف مرتبه ولك أن تأخذ لنصف القرش يقدمه لك تبرعا منه. أحسن الله إليكم. يقول إن كثرت في هذه الأزمنة المتأخرة أجهزة إلكترونية وهي مشتملة على ألعاب مسلية للأطفال غير أنها تشتمل على بعض الصور ولبعض هذه ذوات الأرواح ومنها أفلام كرتون، وقد تسامح فيها كثير من الأخيار من أجل حفظ أولادهم ولأجل مصالح أخرى، فهل هذا جائز؟ لا شك أنها تأخذ في الصور، ولكن حيث أنها ليست ثابتة إنما هي في الأفلام التي يمكن مدفعها مثلا والتسجيل عليها أشياء فيخف أمر الصور فيها، وحيث أنها تختص للأطفال الذين دون سن التمييز أو نحو يعني تحفظهم عن العبث الذي لا بد لهم منه فلعله يتسامح فيها، ولكن لا يتوسع فيها توسعا بحيث أنها تبذل فيها أموال طائلة أو أنها تشغل عن ما هو أهم منها. أحسن الله إليكم. يقول يحدث بيننا خلاف وجدل بسبب اختلافات الفقهاء والعلماء في بعض المسائل الفقهية، فما هو دور العامي مثلنا حيال ذلك؟ لا شك أنه يوجد خلاف كثير بين العلماء، ولكن الواجب على العامة أن يأخذوا لأقوال العلماء المعتبرين، فيرجعون إلى العلماء المعتبرين في زمانهم، أو إذا نقل لهم عن علماء السلف الذين هم محل قدوة يقتدون بهم. أحسن الله إليكم. يقول شخص وكله آخر في استثمار ماله وسمح له بسد حاجته منه إن أراد، ويرغب الوكيل بشراء سيارة بقيمة 70,000 مثلا للوكيل بحيث يسجلها لصالح الموكل بقيمة 80,000، فهل يجوز ذلك؟ لا بد من أخذ إذن الموكل، لأن هذه صفة رفيعة، فإذا كانها لمصلحة الموكل أنه يتجر في ماله وأنه بحاجة إلى سيارة لمتابعة الغرماء ومتابعة التجارة والإيراد والتصدير وما أشبه ذلك وسمح بذلك الموكل جاز ذلك. أحسن الله إليكم. يقول جاءتني حوالة من أحد الإخوة واستلمتها بالعملة التي توجد في البلد، فهل دفع المبلغ بالعملة التي حولها هو أم بالعملة التي استلمتها في بلدي؟ يجوز ذلك ويكون صرفا لعين وذمة، يعني كأنه يقول عندكم لنا مثلا 100 دولار أريد صرفها بقيمة هذا الحال لريال سعودي مثلا، فيجوز ذلك على ما في حديث ابن عمر في قوله كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم فنأخذ الدنانير أو بالعكس، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس ما لم تسترق بينكما شيء، فتستلم منهم العوض في الحال. أحسن الله إليكم. يقول أمي أرضعت ولد أختي الكبير وهو معروف شرعا أنه أخو خاله من الرضاع، لكن إخوة الخال الذين أصغر منه ولم يرضعوا من أمي التي هي جدتهم، هل يجوز أن أزوجهم من بناتي أم لا؟ أفلون ما جري. يجوز ذلك. الذي لا تزوجه هو الذي رضع من أمك، وأما إخوته فلا يتأثرون برضاع أخيهم. هذا يقول سؤال مستعجل مشكلة أسرية، يقول ولد خالي سوف يتزوج بعد أيام، وعلمنا بأنه سوف يأتي بفرقة من النساء تزعم أنها تستخدم الإطار فقط، وهذه الفرقة سوف تحيي ساعة طويلة من الفرح وغير ذلك، أن هذه الفرقة اشترطت أن تأتي ب7,000 ريال وأنا رفضت طلب والدتي إلى آخر السؤال. يقول هل هذا جائز؟ لا يجوز التمكين هؤلاء الذين يلعبون هذا اللعب المشتبه المحرم أو اللعب مما يسمى بالطار أو ما أشبه، لا بأس باستعمال الدف على ما ورد في الحديث أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف وشيء من النشيد المباح، فأما هذه الأجهزة الكثيرة أو من أشبهها أو الملهية أو السهر الطويل فلا يجوز. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.